بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 3 من شهر الله المحرم من عام 37 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا أيها الفضلاء إلى شروط الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. والحديث عن الشروط كان يناسبه أن يكون هنا، لأن الأصل في الشروط أن تكون موجودة قبل العبادة ثم تستمر أثناء العبادة إلى نهايتها، إلا النية فإنه يصح أن تكون مقارنة للعبادة منذ أولها. وبهذا تفارق الشروط الأركان، فإن الأركان لا يلزم أن تكون من أول الصلاة إلى آخرها، بل الركن يكون جزءاً من تلك العبادة، إذا انتهت تلك العبادة انتقلنا إلى ركن ثان وهكذا. والشروط جمع شرط، والشرط هو العلامة. وأما عند الأصوليين فإنهم يقولون: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ويذكرون أن الشروط لها أمثلة، فقد تكون الشروط عقلية، وقد تكون لغوية وغير ذلك. فمثلا الحياة شرط للعلم، إذ لا علم بلا حياة. فإذا علمنا أن فلانا عالم فإن ذلك يلزم منه أن يكون حيا، فكانت الحياة شرطا للعلم. أما الشرط اللغوي فكأن يقول الإنسان: إن نجح ولدي أعطيته كذا، فهو اشترط أن ينجح حتى يعطيه كذا وكذا. أو كقول الرجل: إن خرجت زوجتي فهي كذا. هذه كلها من الشروط اللغوية. ومن الشروط الشرعية اشتراط الطهارة للصلاة، واشتراط دخول الوقت لصحة الصلاة ونحو ذلك، هذه شروط شرعية. فما معنى إذن قول المصنف شروط الصلاة؟ شروط الصلاة أي ما يتوقف عليها صحة الصلاة، ما يتوقف عليها صحة الصلاة إلا لعذر، وليست منها. وقولنا وليست منها تخرج ماذا؟ تخرج الأركان، لأن الأركان يتوقف عليها صحة الصلاة، ولكنها منها. ولهذا نقول ما يتوقف عليها صحة الصلاة وليست منها، وتجب لها قبلها، وتجب لها قبلها. إذن تعريف شروط الصلاة هي ما يتوقف عليها صحة الصلاة إلا لعذر، وليست منها، وتجب لها قبلها. وهنا يستثني العلماء النية كما أسلفت، فإنها لا يلزم أن تكون قبلها، بل تكون مقارنة لها، وهو الأفضل أن تكون النية مقارنة لها. وإن كانت النية قبل ذلك بيسير فلا حرج كما ذكر أهل العلم، وسيتبين إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: شروطها قبلها، أي شروط الصلاة قبلها، أي قبل الصلاة. فاستقبال القبلة يكون قبل الصلاة، ودخول الوقت قبل الصلاة، والطهارة قبل الصلاة، وإزالة النجاسة قبل الصلاة، وهكذا. ما عدا النية فإن الأفضل أن تكون مقارنة لها، فيكون عند تكبيرة الإحرام ناويا الصلاة. وتقدم أن هذا أعني أن تكون الشروط قبل العبادة من الفرق بين الشرط وبين الركن، فالركن هو ماهية الشيء ولا يكون قبل العبادة بل يكون أثناءها بخلاف الشرط، فيبدأ قبلها ويستمر إلى نهاية العبادة. قال رحمه الله: منها الوقت. قبل أن نبدأ بالوقت، هنا المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر شروطا للصلاة مع أنها مهمة كشرط الإسلام، ما ذكره، مع أن الكافر لو صلى فصلاته لا تصح، وإن قلنا سابقا إنه يحكم بإسلامه، إنه يحكم بإسلامه، لكنها لا تصح منه، ولا بد أن يأتي بالصلاة بعد إسلامه. كذلك لم يذكر المصنف العقل، مع أن العقل شرط صحة، فلو صلى المجنون فصلاته لا تصح. ولم يذكر كذلك المصنف ما يتعلق بالتمييز، والجواب عن هذا أن يقال إن هذا من المعلوم سلفا، فإن هذه الشرائط الثلاث، الإسلام والعقل والتمييز، هي شروط في كل عبادة، ولهذا أسقطها الحجاوي رحمه الله تعالى. إلا أن الزكاة والحج لا يشترط لهما العقل والتمييز، لا يشترط لصحتهما العقل والتمييز، ولا يشترط أيضا لوجوب الزكاة العقل والتمييز على الصحيح، وسيأتي بيانه لاحقا في أبوابها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: منها الوقت. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالوقت، وهذا ليس صنيع كل الحنابلة، بل نجد مثلا البهوتي في العمدة، في عمدة الطالب، بدأ بماذا؟ بالطهارة، بدأ بالطهارة، والمصنف هنا الحجاوي بدأ بالوقت. والوقت شرط لصحة الصلاة بإجماع العلماء، هذا هو الدليل على ذلك. الدليل الأول هو إجماع العلماء، فالصلوات قد وقتها الله جل وعلا بأوقات محددة معينة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كذلك قال الله جل وعلا معرضا بمن لا يعتني بالوقت في أداء الصلوات: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. كذلك قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يفرطون فيها ولا يؤدونها في أوقاتها التي كتبها الله جل وعلا. وجاء أيضا في الحديث: الصلاة لها وقت شرعه الله لا تصح إلا به، وهذا الحديث قد أخرجه ابن حزم في المحلى لكن إسناده منقطع. الصلاة لها وقت شرعه الله لا تصح إلا به، هذا الحديث منقطع ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإجماع والأدلة المتقدمة دالة على ذلك. والمصنف لما ذكر الوقت فإنه بدأ بوقت الظهر، عندما قال بعد أن ذكر الطهارة أيضا قال: فوقت الظهر. فلماذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بوقت الظهر ولم يبدأ بالفجر، كما هو معلوم عند الناس أن اليوم يبدأ بالفجر، بطلوع الفجر، فلماذا بدأ بالظهر؟ نعم، أحسنتم. مما قيل في هذا أن جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات فبدأ بالظهر. وقيل أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الفرائض، ولما عاد إلى الأرض كان أول فرض قابله هو وقت الظهر فبدأ به، ولذلك نجد حديث جبريل بدأ بوقت الظهر. وأيضا ليس هذا كل صنيع الحنابلة، فبعض الحنابلة يبدأون بالفجر، والأمر في هذا واسع. من اللطائف قال ابن مفلح في المبدع يعني في الحكمة من البداءة بالظهر، قال: حكمة البداءة بها إشارة منه إلى أن هذا الدين ظهر. إذن بدأ بالظهر إشارة منه إلى أن هذا الدين ظهر أمره وسطع من غير خفاء. وفي الختم بصلاة الفجر فيه إشارة إلى أن هذا الدين في آخر الزمان سيضعف، إلا أن هذا الدين في آخر الزمان يضعف. هذه من اللطائف التي ذكرها ابن مفلح رحمه الله تعالى. وتقدم أن البداء بالظهر هو ما ثبت من حديث جبريل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل فقال له قم فصله، فصلى به الظهر حين زالت الشمس إلى آخر الحديث، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى في ثنايا هذا. وحديث جبريل هذا أثنى عليه البخاري وقال هذا أصح شيء في المواقيت، هذا أصح شيء في المواقيت. نعود إلى كلام المصنف، قال رحمه الله والطهارة، والطهارة من الحدث والنجس، أي ومن شروط صحة الصلاة أن يكون مريد الصلاة متطهرا من الحدث والنجس. وقد تقدم التفريق بينهما، وقلنا إن الحدث له أربعة معان كما تقدم معنا، ومن معانيها التي تعنينا هنا أنها وصف، أن الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. والدليل على أن الصلاة يشترط لها الطهارة من الحدث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والدليل على أن الطهارة من النجس أيضا شرط لصحة الصلاة، فنقول قول الله جل وعلا وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. وعامة أهل العلم على اشتراط الطهارة من النجاسة لصحة الصلاة، وجعلوا ذلك الشرط في ثلاثة مواطن، وقد تقدم هذا بتفصيله عند ذكر النجاسة وإزالتها، أن يكون متطهرا ومزيلا للنجاسة من على ثوبه ومن على بقعته التي يصلي عليها ومن على بدنه، ودل على ذلك أحاديث كثيرة قد مر بيانها. قال رحمه الله فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. أولا ما الفرق بين الفيء والظل؟ نقرأ في كتب أهل العلم الظل والفيء، فما الفرق بينهما؟ الفيء هو الظل بعد الزوال، يعني إذا زالت الشمس فإن الظل الذي يكون بعد ذلك يكون يسمى فيئا، إذا زالت الشمس فالظل الذي يكون بعد زوالها يكون ويسمى فيئا. وأما الظل فهو أعم، وأما الظل فهو أعم. قال رحمه الله من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه. الزوال يعني زوال الشمس، وزوال الشمس أي ميلها إلى جهة الغرب، يعني إذا توسطت الشمس كبد السماء ثم مالت إلى جهة الغرب فإن هذا هو الزوال. وهو في الواقع يصعب ويشق أن يلمس بالعين المجردة، لكن عادة يعرف بالشاخص، والشاخص هو أن يأتي الإنسان بقائم إما عود أو نحو ذلك أو عصا ويجعل تلك العصا على الأرض ثم يرقب الظل، الظل الذي هو قبل الزوال، ويلاحظ أن الشمس عندما تشرق من جهة المشرق فإن الظل يكون جهة المغرب أو جهة الغرب، ثم الشمس ترتفع والظل يتناقص حتى يبقى جزء لا ينقص، حتى يبقى جزء لا ينقص، لا يختفي الظل تماما بل يبقى جزء لا ينقص. فإذا تحركت الشمس من كبد السماء إلى جهة الغرب فإن هذا القدر الذي توقف عنده الظل سيتحول إلى الجهة الأخرى، لأن الشمس صارت في المغرب فالظل هذا سينتقل من جهة الغرب إلى جهة الشرق. إلى الآن لم تبدأ وقت صلاة الظهر نعم لا يبدأ بالتحول، وإنما تبدأ وقت صلاة الظهر إذا بدأ بالزيادة، فأدنى زيادة يزيدها ذلك الفيء فإنه إشارة إلى بدء وقت صلاة الظهر. إذا من أراد أن يعرف وقت الظهر من خلال الشاخص فإنه يأتي بعصا ويغرسها في الأرض ثم يرقب الظل ويلاحظ أن الظل يتناقص حتى يبقى جزء لا ينقص، ثم هذا الجزء يتحول إلى الجهة الأخرى، وبأدنى زيادة نقول بدأ وقت صلاة الظهر، بدأ وقت صلاة الظهر. فإلى متى يستمر وقت صلاة الظهر؟ قال إلى مساواة الشيء فيئه، بعد فيء الزوال، يعني لا تحسب ذلك الفيء الذي لم ينقص وتحول إلى الجهة الأخرى، هذا لا يحسب. مثال ذلك لو فرضنا أن الشخص طوله مثلا متر، ونفرض أن هذا الظل الذي توقف عنده النقصان 10 سنتي والذي تحول إلى الجهة الأخرى، متى سيبدأ وقت الظهر؟ إذا بدأ بالزيادة 10 سنتي وملي بدأ وقت صلاة الظهر. طيب متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ نعم، إذا صار الطول 110، يعني متر وعشرة سنتي، لأن 10 سنتي هذه لا تحسب. لماذا لا تحسب؟ لأنها قبل بدء وقت الظهر، يعني قبل الزوال، والزوال بدأ بالزيادة على تلك الفيئة أو ذلك الفيء الذي لم ينقص. إذن وهذا مهم إخوة لحساب نهاية وقت الظهر، فهذا الفيء الذي بعد الزوال لا يحسب من وقت الظهر. إذن لو عندك شخص طوله متر والظل 10 سنتي، فالبدء من 10 سنتي وملي والنهاية متر وعشرة سنتي، ينتهي وقت الظهر ويدخل مباشرة وقت العصر، إذ لا اشتراك بين الوقتين كما سيتبين بإذن الله تعالى، لا اشتراك بين الوقتين ولا فاصل بينهما، يعني ليس هناك وقت لا ظهر ولا عصر، وإنما بمجرد انتهاء الظهر يدخل العصر، وهكذا في المغرب والعشاء. ولعل هذا من الحكم التي اعتبرها الشارع في الجمع بين الصلاتين، فإن الظهر والعصر لا فاصل بينهما، فشرع الجمع بينهما إذا ما توفر شرط الجمع، وكذلك بين المغرب والعشاء. قال رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتقدم معنا الفرق بين الفيء وبين الظل. قال رحمه الله: وتعجيلها أفضل. تعجيل الظهر أفضل لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. ما معنى دحضت الشمس؟ يعني زالت. ويدل عليه عموم حديثه عليه الصلاة والسلام عندما سئل عليه الصلاة والسلام فقال: الصلاة على وقتها، عندما سئل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة على وقتها. في لفظ مسلم: الصلاة أول وقتها. الصلاة أول وقتها، هذه عندنا قاعدة مهمة، أن الأصل في الصلوات في أفضلية الصلوات أن تكون في أول الوقت، هذا هو الأصل، إلا ما استثناه الدليل كما سيأتي ويتبين إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وتعجيلها أفضل إلا، ثم استثنى أمرين: إلا في شدة حر، فإذا اشتد الحر فإن السنة ألا يعجل بالظهر بل يؤخر الظهر، بل يؤخر الظهر. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي شدة الحر من لهيب جهنم ومن انتشار حرارتها، نسأل الله السلامة والعافية. قوله أبردوا يعني تؤخرون صلاة الظهر حتى تدخلون في البراد. ولهذا يا إخوة بعض الناس يظن أن الإبراد هو أن نؤخر الظهر ساعة أو نحو ذلك، وهذا في الواقع ليس إبرادا بل هو إحرار، لأن الحرارة ستكون أشد. يعني الآن مثلا يؤذن الظهر 12 إلى 3 دقائق أو إلى 4 دقائق، لو قلنا نريد أن نبرد بالصلاة فسنصلي الساعة الواحدة، هل أبردنا؟ ما أبردنا، بل أتينا إلى وقت قد يكون أشد حرا من ابتداء الظهر. وإنما الإبراد هو أن تؤخر الظهر إلى قبيل العصر، إلى قبيل العصر، هذا هو الإبراد، حتى يكون خروج الناس لهذه الصلاة ولصلاة العصر خروجا واحدا، حتى يكون خروجهما للصلاتين خروجا واحدا، هذا هو الإبراد المقصود في الشارع. أما أن يؤخرها نصف ساعة أو ساعة أو ساعة ونصف نحو ذلك فهذا ليس إبرادا في الواقع. وهذا من رحمة ربنا تبارك وتعالى بنا، حيث شرع لنا، لا نقول أباح لنا ولا نقول أجاز لنا، بل نقول شرع لنا مستحبا لنا ماذا؟ أن نؤخر الظهر حتى يقرب وقت العصر، فإذا وصلنا إلى المساجد قبل العصر بنحو 20 دقيقة أو نصف ساعة أقمنا العصر ثم أقمنا بعد ذلك الظهر، فيكون جمعا صوريا، فنصلي الظهر في آخر وقتها ونصلي العصر في أول وقتها. هذا هو الإبراد الذي استحبه الشارع. هنا مسألة، هل الإبراد يكون فقط للجماعة أو يكون أيضا للمنفرد، وهل يكون أيضا للمرأة، وهل يبقى وهل تبقى سنية الإبراد في هذا الزمن الذي صار يعني فيه ما لم يكن من مكيفات ومبردات ونحو ذلك؟ فهذا من المسائل التي ذكرها أهل العلم، وعلماء المذهب على أن الإبراد يشمل ما لو كان الإنسان وحده، حتى ولو كنت وحدك فيشرع لك الإبراد، ودليلهم على ذلك العموم، عموم النص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فأبردوا بالصلاة، فهذا كما هو نداء للجماعة فهو نداء لنا أفرادا، فهو نداء لنا أفرادا. وهذا مذهب أحمد رحمه الله ومذهب أبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن الإبراد يشرع للجماعة ويشرع أيضا للمنفردين. وبعض أهل العلم قال بأنه خاص بالجماعة كالإمام الشافعي، فقال الإبراد إنما يحتاجه الجماعة لأن خروجهم في شدة الحر شق عليهم، أما المنفرد فلا يحتاجه. وعلى كل حال نقول الحديث عام، الحديث عام، وفيح جهنم موجود سواء كنت ستصلي وحدك أو ستصلي مع الجماعة، لأن التعليل كان بذكر فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، هل إذا صليت وحدك يذهب هذا الفيح؟ لا يذهب بل يبقى. فلعل الصواب ما ذهب إليه المؤلف، وهو أن السنة الإبراد سواء كنت وحدك أو كنت مع جماعة، وهذا يظهر كثيرا في الأسفار، فقد تسافر وحدك وفي الطريق ربما يعني أردت أن تطبق سنة الإبراد فنقول لك ذلك، مع أنه في السفر يسوغ لك أصلا أن تجمع جمعا حقيقيا وليس فقط جمعا صوريا، أو كان الإنسان وحده وكان معذورا عن الجماعة بمرض أو نحوه ثم أراد أن يطبق سنة الإبراد فلا بأس بذلك. قال رحمه الله في شدة حر ولو صلى وحده أو مع غيم، أو مع غيم لمن يصلي جماعة. إذن جعلوا الغيم لمن يريد أن يصلي جماعة، وجعلوا شدة الحر سببا للإبراد سواء كنت وحدك أو كنت مع الجماعة. نعم سيأتي بإذن الله. أو مع غيم يعني إذا جاء وقت صلاة الظهر ورأى الناس الغيم وغلب على ظنهم نزول المطر فإنهم يبردون. كيف يبردون مع وجود الغيم؟ يعني فإنهم يؤخرون صلاة الظهر حتى يقرب وقت صلاة العصر، فيكون خروجهم للصلاتين واحدا. لماذا؟ قالوا لأن هذا مظنة المطر، لأن هذا مظنة المطر، فإذا أخروا صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر وخرجوا لهما خروجا واحدا فإن ذلك أرفع للمشقة عنه، أرفع للمشقة عنه. وهذا في الواقع تعليل قد علل به أهل العلم، ويحتاج إخراج الظهر من أول وقته على الأفضلية إلى آخر وقته إلى دليل، يحتاج ذلك إلى دليل. ولهذا لعل الأقرب أن يقال إننا نستثني فقط شدة الحر لورود النص بذلك، أما الغيم فنقول أولا هذا مظنة ولم يتحقق المطر، فإن نزل المطر وقت صلاة، فإن نزل المطر مع الظهر جمعنا بين الظهر والعصر على الراجح خلافا للمذهب، لأن علماء المذهب لا يبيحون الجمع لأجل المطر إلا بين العشاءين، إلا بين العشاءين، ولا يبيحون الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر إلا إذا كان لأجل السفر فنعم، أو في عرفة فنعم، لكن الجمع بينهما لأجل المطر فلا يبيحونه. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل عند ذكر هذه المسألة في حينها إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن الأرجح والله أعلم أنه يشرع صلاة الظهر في أول وقتها إلا في حالة واحدة، وهي عند شدة الحر لثبوت النص بذلك. قال رحمه الله: ويليه وقت العصر. يليه أي ويلي وقت الظهر وقت العصر. وقوله يليه أفادتنا فائدتين. الفائدة الأولى ماذا؟ نعم، أنه لا اشتراك بينهما، فليس هناك وقت يصلح لهما. ثانيا لا فاصل بينهما، لأنه يليه مباشرة، فإذا انتهى الظهر دخل العصر مباشرة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو الحديث الثاني في مواقيت الصلوات، لأن عندنا حديثين مهمين في مواقيت الصلاة: حديث أبي هريرة الذي يسميه العلماء حديث جبريل، وهو أن جبريل عليه السلام نزل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، فصلى به في يومين متتاليين الصلوات، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين. والحديث الآخر حديث عبد الله، حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، ففيه أيضا ذكر المواقيت. وسيأتي إن شاء الله من خلال البحث في عدة مسائل خلاف العلماء في جمع من مسائل المواقيت في الصلاة نظرا للنظر لهذين الحديثين. فمن نظر إلى حديث جبريل رجح قولا، ومن نظر إلى حديث عبد الله بن عمرو رجح القول الآخر. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فيه عبد الله بن عمرو: وقت، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. فقوله ما لم يحضر وقت العصر دليل قاطع على أن وقت الظهر ينتهي بماذا؟ بدخول وقت العصر. نعم، هذا من قوله عليه الصلاة والسلام مرفوع، قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. قال رحمه الله: ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. إذن العصر يبدأ وقته من خروج وقت الظهر. طيب متى يخرج وقت الظهر؟ إذا صار ظل الرجل، نعم، إذا صار الظل كطول الرجل أو كطول الشخص بعد فيء الزوال. لو عدنا إلى المثال الشخص السابق، عندنا شخص طوله متر والظل الذي لم ينقص 10 سنتي، فوقت العصر متى سيبدأ؟ نعم، من 110 وزيادة جزء، ولنقل أن أقل جزء ملي مثلا، إذن 110 وملي بدأ الآن وقت صلاة العصر. ومتى ينتهي وقت العصر؟ إذا صار طول الفيء نعم 2 متر و10، مترين وعشرة، يعني طول الرجل مثليه أو طول الشخص مثليه، دون أن نحسب فيء الزوال التي هي 10 سنتي في المثال السابق، لا نحسبها. دليلهم على هذا حديث جبريل، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى به جبريل عليه السلام في اليوم الأول في أول وقت العصر، وفي اليوم الثاني لما صار الظل كطول الرجل مرتين، ثم قال: الوقت بين هذين. وهذا إخوة مذهب جمهور أهل العلم، مذهب الجمهور أن وقت العصر ينتهي بمصير ظل الرجل كطوله مرتين بعد فيء الزوال. وهنا قول آخر في المسألة، وهو رواية عند أحمد، أن وقت العصر الاختياري يستمر إلى ما بعد طول الرجل مرتين أو طول الشخص مرتين بعد فيء الزوال. قالوا: يستمر إلى أن تصفر الشمس، يستمر إلى أن تصفر الشمس. وأيهما أسبق يا إخوة؟ طول الرجل، يعني ظل الظل كمثلي الشخص، أو اصفرار الشمس؟ أيهما أسبق؟ نعم نعم، الظل بالمثلين، نعم يعني ظل الشاخص مثليه أسبق، إصفرار الشمس يتأخر. إصفرار الشمس متى يكون؟ قبل الغروب، يعني مثلا لنقل بخمسة وأربعين دقيقة أو بخمسة وأربعين دقيقة أو بساعة إلا تقريبا يعني، بل قد يكون بعد ذلك، لكن طول الرجل أو طول الشخص مثليه هذا يكون قبل ذلك. لو فرضنا أن المغرب يؤذن السادسة، فربما يكون طول الشخص مثلي طول الظل مثلي الشخص عند الخامسة، ولكن إصفرار الشمس قد يكون عند الخامسة والربع أو نحو ذلك، أو عند الخامسة والثلث. فهل نعمل الآن بحديث جبريل الذي ذكر فيه طول الرجل مثليه، أو نعمل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قال فيه ووقت المغرب ما لم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس؟ ما رأيكم؟ الجمهور أخذوا بالحديث الأول وهو حديث جبريل، والرواية الأخرى عند أحمد ورجحها واستظهرها صاحب الفروع، وكذلك رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين أنه يستمر إلى اصفرار الشمس، فأخذوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وللجمع بين الحديثين إخوة عدة طرق، منهم من قال حديث جبريل حديث منسوخ بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال حديث جبريل منسوخ بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه متأخر. ومنهم من قال بل العمل بهما هو المتعين، فنقول نحن عندما نختار أن وقت العصر يستمر إلى اصفرار الشمس فنحن في الواقع لم نهم الحديث جبريل، وإنما أخذنا بزيادة عبد الله بن عمرو، وهذا معلوم عند المحدثين عندما يقولون الأخذ بزيادة الثقة. فعندنا حديثان، الأول يقول لك إلى الساعة الخامسة مثلا، والثاني يقول لك إلى الخامسة والربع أو الخامسة والثلث، فأنت تعمل بالحديثين معا فتقول وقت العصر إلى اصفرار الشمس إلى الخامسة والثلث مثلا على المثال الذي قدرناه سابقا، وهذا هو الأرجح أن وقت العصر الاختياري يستمر إلى اصفرار الشمس. جاء في الحديث الآخر أيضا أنه في اليوم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل العصر إلى أن يقول القائل قد احمرت الشمس، هذه رواية أخرى، إلى أن يقول القائل قد احمرت الشمس، واحمرار الشمس واصفرارها متقارب، فالأرجح حينئذ أن نقول يستمر وقت العصر الاختياري إلى اصفرار الشمس. أما الوقت الاضطراري للمغرب للعصر فقد قال والضرورة إلى غروبها، والضرورة إلى غروبها، يعني ويبدأ وقت الضرورة لصلاة العصر من اصفرار الشمس، هذا بالنسبة على الراجح. وعلى رأي المؤلف يبدأ وقت الضرورة لصلاة العصر من مصير الظل مثلي الشاخص بعد فيء الزوال، ويستمر إلى متى؟ ويستمر إلى غروب الشمس. لماذا جعلنا للعصر وقتين، وقت ضرورة ووقت اختيار؟ ولماذا لم نجعل مثلا لصلاة الظهر وقتين ولصلاة المغرب وقتين، وقت ضرورة وقت اختيار، إنما جعلنا للعصر وقتين، وقت ضرورة وقت اختيار؟ تفضل. أحسنت. أحسنتم. إذن هو جمع بين الأحاديث، فعندنا حديث جبريل الذي اعتمد عليه الجمهور ومنهم الحنابلة حيث صلى به في اليوم الثاني عند مصير الظل مثلي الشاخص أو كطولي الرجل. والحديث الآخر حديث أبي هريرة في الصحيح من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقوله فقد أدرك العصر مع أنه بعد الوقت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، فهذا فيه دلالة على أن هناك وقتا آخر يختلف عن الوقت المختار، يختلف عن الوقت المختار. لماذا جعلناه وقت ضرورة؟ لماذا جعلناه وقت ضرورة؟ لماذا لم نقل مثلا بأن صلاة العصر من مصير ظل الرجل مثله إلى غروب الشمس، ونجعل الوقتين وقتا واحدا، ونعمل كما عملنا في الجمع بين حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو. اجمعوا الآن بين حديث جبريل وبين حديث أبي هريرة فاجعلوا الوقت واحدا. تفضل. طيب جميل، هذا تعليل، يعني يقول بأن لو جعلنا الوقت مستمرا، وقت اختيار مستمرا إلى غروب الشمس، فقد يعني يحصل عندنا إشكال، هل يجمع بين العصر والمغرب حينئذ أو لا يجمع؟ طيب تفضل. أحسنتم، هذا هو الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذم من يؤخر صلاة العصر حتى يدخل وقت الضرورة إلا لعذر، حيث قال عليه الصلاة والسلام عن هذا الذي يؤخر الصلاة حتى يخرج وقت الاختيار، قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. ثم بين فقال: يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا، يعني صلاة العصر، فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا الحديث في صحيح مسلم. في رواية أخرى أظهر من هذا قال، وهذا الرواية عند أبي داود، قال: فإذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان، فإذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان، فهذا فيه دلالة على أنه لا يجوز للمسلم من غير عذر أن يؤخر صلاة العصر إلى وقت الاضطرار. إذن لمن يكون هذا الوقت؟ للمضطر، وذكروا أمثلة لذلك، قالوا مثلا الحائض إذا طهرت قبل المغرب على الخلاف في الوقت المتبقي لها إلى المغرب، وسيأتي معنا بيانه إن شاء الله. كذلك قالوا مثلا من كان، نعم، من كان نائما واستيقظ في هذا الوقت فإن نقول هذا وقت يعني ضرورة فيشملك لأنك كنت نائما. كذلك إذا كان الإنسان مشتغلا بما هو من مصلحة الصلاة، كمن يشتغل بإزالة الحوائل التي تحول بين الماء وبين جسده إلى آخره، فذكروا هذه الأمثلة وقالوا يحل له أن يؤخر الصلاة من وقت الاختيار إلى وقت الاضطرار. أما من عدا ذلك، أي من ليس له عذر، فلا يحل له أن يؤخر الصلاة إلى وقت الاضطرار لما تقدم في الحديث. قال رحمه الله: ويسن تعجيلها، أي يسن تعجيل صلاة العصر، أولا لعموم الأحاديث التي جاءت في ذلك. عندما سئل عن أفضل الأعمال وحب الأعمال فقال: الصلاة على وقتها، وفي لفظ أول وقتها. ثانيا أيضا لعموم النصوص التي جاءت في استحباب التعجيل في العبادات: وعجلت إليك ربي لترضى، وسابقوا وسارعوا إلى آخره، وهذا يصلح دليلا في التبكير والتعجيل بكل العبادات ما لم يرد نص باستحباب تأخيرها. وعندنا أدلة خاصة في ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر في أول وقتها. من ذلك إخوة حديث أنس عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، والشمس مرتفعة حية، وفي بعض الألفاظ والشمس حية. ما معنى ذلك؟ يعني في أول الوقت الشمس ما زالت مرتفعة في أول الوقت. وفي آخر الحديث يقول: فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، يعني بعد الصلاة هو يأتي من بيته من العوالي ويذهب إلى مسجده عليه الصلاة والسلام ويصلي معه، ثم يعود إلى العوالي وما زالت الشمس مرتفعة حية. هذا دليل على أنه يصليها في أول وقتها. أيضا حديث أبي برزة الأسلمي يقول: أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله، ثم يرجع أحدنا إلى رحله، يعني إلى بيته في أقصى المدينة والشمس حية. إذن يصلي المصلي مع أنه صلى، يعود إلى بيته وهو بعيد وما زالت الشمس مرتفعة. في هذين الحديثين دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكر بصلاة العصر. قال رحمه الله: ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة. أيضا قوله يليه، يعني يلي وقت أحسنتم، وقت الضرورة من العصر. إذن ويليه يعني ويلي وقت الضرورة من العصر وقت صلاة المغرب. إلى متى؟ إلى مغيب الشفق أو إلى مغيب الحمرة. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. إذن بداية المغرب هي غروب الشمس، ونهاية المغرب هي مغيب الشفق أو ما عبر عنه المؤلف بمغيب الحمرة. الحمرة هي الشفق الأحمر، والشمس عندما تغرب فإن الضوء الذي كان يعني صادرا منها يبدأ بالخفوت، فيبدأ بالخفوت إلى أن يحمر وهو الشفق الأحمر، ثم يستمر إلى أن يسود بعد ذلك وعندما يهجم الليل. ووقت المغرب ذكر أهل العلم أنه ينقسم إلى قسمين: وقت جواز ووقت كراهة. ووقت كراهة، ودل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم. ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم. اشتباك النجوم يعني ماذا؟ يعني تداخلها وانضمام بعضها إلى بعض، وأيضا يأتي بمعنى وضوحها وظهورها ونحو ذلك. فإذا اشتبكت النجوم وظهرت في السماء فهذا وقت كراهة صلاة المغرب، أما قبل ذلك فهو وقت فضيلة. هذا كله قبل ماذا يا إخوة؟ قبل مغيب الشفق. قبل مغيب الشفق. وعلى كل حال فالمقصود أن وقت صلاة المغرب الأفضل تعجيل الصلاة في أوله، ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن تعجيلها، يعني تعجيل صلاة المغرب لما تقدم من عمومات الأدلة. وكذلك هنا أدلة خاصة بذلك، منها حديث رافع ابن خديج. يقول رافع رضي الله عنه: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فننصرف، يعني من صلاة المغرب، وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله. هذا فيه دلالة على التبكير ولا على التأخير؟ على التبكير والتعجيل، يعني يرى أحدنا مواقع النبل، أي ما زال ضوء الشمس منتشرا، لم تشتبك النجوم ولم يهجم الظلام بليله، بل ما زال شيء من ضوء الشمس موجودا. كذلك جاء في الحديث الآخر في مسلم: يصلي المغرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. فقوله إذا غربت الشمس يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب في أول وقته. ثم استثنى المصنف رحمه الله تعالى فقال: إلا ليلة جمع. جمع بمعنى مزدلفة. ولماذا سميت مزدلفة جمعا؟ طيب لماذا لم تسمى عرفة جمعا؟ طيب هذا قول، يعني كل طبعا واجتماع آدم وحواء في عدة أقوال، وإن كانت كلها يعني مقطعة الأسانيد فيما أعلم، لكن قيل بأن حواء نزلت في جدة وآدم نزل في الهند، وما زال يبحث عنها حتى التقيا في عرفة، ولذلك سميت عرفة لأنه عرفها هناك. وهذا يبدو أنه من بقايا الإسرائيليات، لكن هناك سبب وجيه جدا لتسمية مزدلفة جمعا. تفضل. وعامة الناس. أحسنت. مزدلفة كان يجتمع فيها الحمص والقرشيون مع عامة الناس، فيجتمعون كلهم في مزدلفة فسميت جمعا، بخلاف عرفة فإنه لم يكن يجتمع فيها الجميع في وقت واحد. أما مزدلفة فكانوا يجتمعون فيها فسميت جمعا. المقصود أن ليلة جمع السنة ألا نعجل المغرب، يعني نؤخرها. إلى متى نؤخرها؟ لنصليها مع العشاء. هل نصليها مع العشاء جمعا حقيقيا أو جمعا صوريا؟ جمعا حقيقيا، جمعا حقيقيا، بمعنى أن صلاة المغرب تؤجل إلى وقت العشاء. هنا مسألة مهمة جدا، هل هذا التأخير أي تأخير المغرب من وقتها إلى وقت العشاء كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أو حصل اتفاقا؟ طبعا تأخيره للمغرب عن أول وقتها هو مقصود بلا شك، لأن الشمس غربت والنبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان؟ في عرفة. فلو أراد أن يعمل ما كان يعمله من التعجيل لصلى المغرب في عرفة، فهو قصد عليه الصلاة والسلام تأخير المغرب. لكن هل قصد تأخيرها حتى يخرجها عن وقتها لتكون جمعا مع العشاء، أو فقط قصد أن يصلي المغرب في مزدلفة حيثما كان الوقت؟ هذا الخلاف يا إخوة في هذه المسألة يهمنا. لماذا؟ لأنه في هذا الزمن ومع وسائل المواصلات السريعة في الحج، جمع من الناس يصلون مزدلفة ماذا؟ قبل خروج وقت المغرب. فهل يشرع لهم الآن ويستحب لهم أن يصلوا المغرب، أو يقولون والله النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، فأنا سأؤخر المغرب للعشاء حتى ولو وصلت مبكرا؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. فمن رأى وفهم من حديثه عليه الصلاة والسلام أنه قصد جمع التأخير، قال ولو وصلت مبكرا لا تصلي المغرب إذا أردت ورمت السنة، بل انتظر حتى يدخل العشاء. ومن قال إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ألا يشق على الأمة بصلاة المغرب، وأراد أن يصلي المغرب فور وصوله، فهذا سيقول إذا وصلت فصلي المغرب. وضع يا أخوة الآن الإشكال. فعلى كل حال الأحاديث محتملة في هذا، الأحاديث في هذا محتملة والأمر فيها واسع، لكن لعل الأقرب والله أعلم ماذا؟ ما هو الأقرب عندكم؟ أما القول بأنه مسافر فهذه مسألة أخرى، وهل الجمع الآن في مزدلفة وفي عرفة نسك، ولا الجمع لأجل السفر وكذلك القصر؟ ثم يقال هل المسافر دائما يجمع جمع تأخير؟ طيب لماذا لم يجمع جمع تقديم؟ فأنا في ظني أن قضية السفر من عدمها لا تدخل هنا، وإنما يدخل هل أراد أن يجمع المغرب مع العشاء قصدا، وإلا حصل اتفاقا من غير قصد. المتأمل في فعله عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى مزدلفة كأنه يشير إلى رغبته في أن يصلي المغرب متى ما وصل، حيث كان يقول ماذا؟ الصلاة أمامك. أحسنت، الصلاة أمامك. كلما قال له أسامة الصلاة يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك. أمامك تشعر بأنه قصد أن يصلي المغرب في مكان معين، لأن أمام ظرف مكاني، يعني الصلاة في مزدلفة، الصلاة في مزدلفة. فهذا فيه إشعار بأنه عليه الصلاة والسلام قصد أداء الصلاة في مزدلفة دون أن يقصد ماذا؟ الوقت. واضح يا أخوة؟ دون أن يقصد الوقت. وعلى هذا فمن وصل إلى مزدلفة مبكرا نقول يشرع لك أن تصلي المغرب في وقتها مباشرة، ولا نقول هذا على وجه الإلزام، لا نقول هذا على وجه الإلزام، لأنه يجوز أن يؤخر الصلاة إلى وقت العشاء، ولا إشكال لفعله عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. قال رحمه الله: لمن قصدها محرما. وقوله لمن قصدها محرما يخرج من قصد جمعا يعني مزدلفة غير محرم. وهذا هل يتصور ولا ما يتصور؟ يتصور. الآن الأطباء يخرجون مع الناس من عرفة إلى مزدلفة وبعضهم غير محرم، الشرط يخرجون مع الناس إلى مزدلفة وكثير منهم غير محرم. وقل مثل هذا في بقية العاملين مع الحجاج والقائمين على راحتهم، فهؤلاء أكثرهم غير محرم ومع ذلك يخرجون مع الحجاج، فهل نقول أيضا يشرع لهم أن يؤخروا؟ المذهب يقول لا، يقول إنما تأخير المغرب إلى وقت العشاء سنة في حق من في حق المحرمين فقط، في حق المحرمين فقط. ومن أهل العلم من قال يشمل الجميع، لأن هؤلاء تبع للحجاج، والأحوط أن يصلي هؤلاء المغرب في وقتها وأن لا يؤخرها إلى وقت العشاء. قال رحمه الله: ويليه وقت العشاء. يليه يعني يلي وقت المغرب وقت العشاء، كأنه قال ووقت العشاء يبدأ من مغيب الحمرة، من مغيب الحمرة أي من غياب الشفق إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. قوله إلى الفجر الثاني فيه دلالة على أن وقت العشاء على المذهب ممتد إلى طلوع الفجر، ممتد إلى طلوع الفجر. وهنا جمهور العلماء ومنهم علماء المذهب يقسمون، بل الحنابلة رحمة الله عليهم يقسمون وقت العشاء إلى وقتين: وقت جواز ووقت ماذا؟ ضرورة. وقت أداء، وقت جواز وقت ضرورة، وكلاهما وقت أداء. فيجعلون وقت الجواز إلى متى؟ إلى متى يا إخوة؟ هذه الرواية الأخرى، لكن دعونا نقرأ كلام الحجاوي: وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. ثم قالوا: إليه وقت الفجر. ففي المذهب روايتان: أن وقت الفجر ينتهي بثلث الليل، وقته الاختياري، أن وقت العشاء، وقت العشاء الاختياري ينتهي بثلث الليل. وهناك رواية أخرى، نعم بثلث الليل الأول، ورواية أخرى بأنه ينتهي إلى نصف الليل. وسنأتي على ذكر الأدلة إن شاء الله تعالى. أول أدلة في هذا دائما نذكر حديث جبريل، حديث جبريل: فإنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول بعد مغيب الحمرة، بعد مغيب الشفق، وأمه في اليوم الثاني متى؟ عند آخر ثلث الليل الأول. ثم قال له: الصلاة بين هذين الوقتين. ولهذا القول الأول في المذهب أن وقت العشاء الاختياري إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل الأول. والقول الثاني في المذهب هو أن وقت العشاء الاختياري إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل. دل على ذلك حديث من؟ أحسنتم، عبد الله بن عمرو بن العاص. لأن قلنا حديث جبريل يقابله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن هنا حصل الخلاف بين الأئمة في بعض الأوقات، فمن أخذ بحديث جبريل قال إلى ثلث الليل الأول، ومن أخذ بحديث عبد الله بن عمرو قال إلى منتصف الليل. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل. حديث واضح صريح: ووقت العشاء إلى نصف الليل. كذلك عندنا حديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل. فهذا فيه دلالة على أن صلاة العشاء إلى نصف الليل. والجمع كما تقدم، إما أن يقال إن حديث جبريل حديث مكي فيكون منسوخا، وحديث عبد الله بن عمرو حديث مدني فيكون ناسخا كما يحلو لبعض أهل العلم أن يعبروا، أو نقول إن القائل بأن العشاء إلى منتصف الليل قد عمل بالحديثين وهو العمل بزيادة عبد الله بن عمرو. وهذا هو الأرجح، أن وقت العشاء يستمر إلى منتصف الليل. نعم، هذا وقت الجواز أو الوقت الاختياري عند الحنابلة في الرواية الأخرى إلى منتصف الليل، وفي الرواية التي ذكرها الحجاوي إلى ثلث الليل. هل هناك وقت اضطرار للعشاء؟ بمعنى كما أن للعصر وقت اضطرار فكذلك للعشاء وقت اضطرار؟ هل نقول بهذا؟ الحنابلة قالوا بهذا، فقالوا: نعم، هناك وقت اضطرار، بمعنى الحائض إذا طهرت بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر فنقول قد طهرت في وقت العشاء فتصلي المغرب والعشاء. وكذلك النائم إذا استيقظ في هذا الوقت فإنه يصليها وتكون له أداء. ومن أظهر الأمثلة على هذا يا إخوة من كان محتاجا إلى التأخير، أحيانا تكون في طريق سواء كنت في سفر أو في غير ذلك، ويكون الطريق مخوفا ومعك زوجتك في السيارة، فأنت تريد أن تنزلها إلى المساجد الطرق لتصلي لكنك خشيت عليها، ف فإذا علمت أن هناك وقت اضطرار وهم بعد منتصف الليل إلى الفجر، فإنك ستتسامح في البحث عن مكان آمن ثم تصلي. أما إذا كان وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل كما هو قول بعض أهل العلم، فإنك حينئذ لن تتسامح في أن تؤخرها إلى ما بعد المنتصف، بل نقول تصلي على حالها ولو نعم ولو في مكانها، ولو في مكانها، لأن الوقت من آكد شروط الصلاة. فالمسألة كما تلاحظون إخوة يعني ثمراتها كثيرة ومهمة. على كل حال الحنابلة رحمة الله عليهم قالوا للعشاء وقتان، وقت جواز ووقت اضطرار. وقت الجواز على الرواية المشهورة إلى ثلث الليل الأول، وعلى الرواية الأخرى وهي الأصح من حيث الدليل إلى منتصف الليل، ووقت الاضطرار من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر، ما دليلكم يا حنابلة على هذا؟ قالوا دليلنا قوله عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. واضح لكم الآن؟ الدلالة واضحة. يقول التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. أفهم هذا الحديث أن الصلوات ماذا؟ متوالية، فإذا انتهت الصلاة الأولى دخلت الثانية، وإذا انتهت الثانية دخلت الثالثة، وإذا انتهت الثالثة دخلت الرابعة، وهكذا. نقول يشكل عليكم الفجر والظهر، فإن وقت الفجر ينتهي بالإجماع متى؟ إذا طلعت الشمس، ولا يدخل حينها وقت الظهر بإجماع المسلمين، فأشكل على هذا. قالوا لا إشكال، لأن هذا خرج بالإجماع. هم يقولون هذا خرج بالإجماع، فبقي معنا بقية الصلوات. قالوا أيضا نعم الفجر لا تجمع لا مع التي قبلها ولا مع التي بعدها، صحيح. فقالوا هذا هو دليلنا على أن للعشاء وقت اضطرار كما أن له وقت اختيار. من الأدلة استدلوا بها أيضا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، حيث جاء عن ابن عباس كما عند البيهقي وغيره أنه أفتى الحائض التي طهرت قبل طلوع الفجر بأن تصلي الصلاة، يعني صلاة العشاء، فكونه يفتيها بأن تقضي صلاة العشاء أو أن تصلي صلاة العشاء فيه دلالة على ماذا؟ على أن الوقت الذي طهرت فيه ما زال وقتا للعشاء. واضح يا إخوة؟ ابن عباس سألته حائض، قالت طهرت قبل طلوع الفجر، فما حكم صلاة العشاء؟ قال يلزمك أن تقضيها. والسؤال كان بعد أن خرج الوقت الآن. لماذا ألزمها؟ لأنه يرى أن ما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر ما زال داخلا في وقت العشاء، لكنه وقت ضرورة، لكنه وقت ضرورة. وهذا القول في الواقع له قوته، له قوته، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وشيخنا ابن عثيمين على أن وقت العشاء ينتهي منتصف الليل، منتصف الليل لا كذلك، يعني كثير من الأئمة على هذا، على أن وقت الفجر، على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، يعني كثير من الأئمة على هذا. والمسألة في هذا يعني محل تأمل في الواقع. لو أردنا أن نذكر أهم الأدلة في المسألة، فالذي جعل العشاء إلى منتصف الليل وبعد ذلك ليس هناك امتداد للعشاء استدل بقول الله جل وعلا أقم الصلاة إلى غسق الليل، نعم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والدلوك بمعنى الزوال، يعني أقم الصلاة من زوال الشمس إلى غسق الليل. ما معنى غسق الليل؟ يعني منتصف الليل. فهنا كم صلاة ذكر ربنا جل وعلا؟ أربع صلوات. بقيت صلاة ما هي؟ الفجر. قال وقرآن الفجر، يعني وصلاة الفجر، فعبر بالجزء وأراد الكل، عبر بالقراءة وأراد الصلاة، لأن صلاة الفجر يشرع فيها إطالة القراءة فعبر بذلك. فالمقصود أن الله جل وعلا ذكر هذه الأربع الصلوات، فدل على أن هذه الأربع الصلوات متوالية، الظهر ينتهي وقته يدخل العصر، ينتهي وقته يدخل المغرب، ينتهي وقته يدخل العشاء، ثم ختم هذه الصلوات بقوله إلى غسق الليل، يعني إلى منتصف الليل، ولم يربطها بصلاة الفجر. ف فدل على أن العشاء ينتهي بمنتصف الليل ولا يمتد وقت العشاء إلى طلوع الفجر. واضح يا أخوة؟ فقوله وقرآن الفجر هذا فيه فاصل، يعني أن الصلوات الأربع تنتهي بمنتصف الليل، ولا في الواقع يعني فيه استنباط قوي من أهل العلم. قالوا أيضا حديث عبد الله بن عمرو العاص واضح، قال وقت العشاء إلى نصف الليل وإلى تقتضي الغاية، يعني أنه غيى عليه الصلاة والسلام وقت العشاء وأنهى وقتها بمنتصف الليل. أما قولكم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تترك الصلاة حتى تدخل الصلاة الأخرى، فنقول هذا محتمل. نعم ها؟ نعم، خرج مخرج الغالب، وهذا محتمل. النص هنا ليس صريحا كصراحة حديث عبد الله بن عمرو العاص إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. ولهذا يعني لعل الأقرب من حيث الاستدلال أن نقول وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، وقت العشاء ينتهي تماما بمنتصف الليل، ولا يكون العشاء وقت ضرورة، بل يكون وقت أداء فقط، وقت جواز فقط. نعم. أما أثر ابن عباس فهو اجتهاد منه، نقول هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه، وظاهره يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر حديث عبد الله بن عمرو العاص، وهذا القول في الواقع يعني هو الأرجح دليلا، وإن كان القول الأول أيضا له قوته، له قوته. وجه الاستدلال أنهم قالوا الله جل وعلا ذكر الأربع الصلوات من دلوك الشمس أي من زوالها إلى منتصف الليل، ثم عطف على ذلك صلاة الفجر بقوله وقرآن الفجر، فدل على أن صلاة الفجر لا تتصل بما قبلها ولا تتصل بما بعدها، صلاة الفجر منفصلة، ولهذا لا تجمع إلى ما قبلها ولا تجمع إلى ما بعدها، فهي منفصلة عما بعدها بالإجماع، فكذلك منفصلة عما قبلها على الراجح، كذلك منفصلة عما قبلها على الراجح، وهذا هو الأقرب. ويترتب على هذا ثمرات كثيرة، منها لو طهرت الحائض بعد منتصف الليل فهل تلزمونها على هذا القول بأن تقضي المغرب والعشاء؟ لا، لكن على المذهب يلزمونها بالمغرب والعشاء بالصلتين معا. كذلك من أراد أن يؤخر الصلاة إلى بعد منتصف الليل لحاجة فنقول عند علماء المذهب نعم الوقت ضرورة، لكن على القول الآخر لا يحل لك، صلي على حالك. قال أنا أبحث عن ماء، قلنا صلي على حالك من غير ماء. أنا مقيد لا ماء عندي ولا تراب، قلنا أنت فاقد للطهورين فصلي على حالك ولا تؤخر الصلاة حتى يخرج منتصف الليل. وهذا إخوة على هذا القول يعني سيظهر لنا خطأ كبير جدا يحصل من المسافرين، خاصة المسافرين بالطائرة والمسافرين بالسيارات وكذا وغيرها من آلات السفر، تجدهم يركبون الطائرة قبل أن يدخل وقت المغرب في السفر الطويل، ثم لا نراهم يصلون في الطائرة وهم سيصلون بعد منتصف الليل. لماذا؟ إما أنهم على قول المذهب بأن هناك وقت ضرورة فيكون هذا منه، وإما أنهم يجهلون أن وقت العشاء في حديث عبد الله بن عمرو ينتهي إلى منتصف الليل، وهذا هو الأغلب الجهل. دل على هذا أنهم أيضا يفوتون صلاة الفجر حتى تطلع الشمس بحجة أن الصلاة في الطائرة فيها كلام لأهل العلم فيؤخرون الصلاة ولا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس على الأرض، وهذا محض جهل ما قال به أحد فيما أعلم من المعتبرين، لأن وقت الفجر يخرج بطلوع الشمس بالإجماع، ليس ثم خلاف في المسألة، فكيف يؤخرون هذه الصلاة؟ وقد يعني عانى جمع من الفضلاء العنت عند نصح هؤلاء، وكأن القوم يعني في واد وهذه الأحاديث العظيمة في واد آخر. تفضل. جميل. نعم، هذا مما احتج به الحنابلة، فقالوا إن وقت العشاء يبقى ما دام الليل باقيا، ما دام الليل باقيا. نقول هذه التعليلات جيدة، ولذلك قلت القول فيه قوة، وآثار الصحابة المتقدمة يعني فيها أيضا إشارة لذلك، لكن يا إخوة هل تقاوم هذه الآثار وهذه التعليلات؟ هل تقاوم الحديث؟ حديث عبد الله بن عمرو قال إلى نصف الليل، ودائما نحن نتمسك بالزيادة بحديث عبد الله بن عمرو، حديث جبريل ذكر إلى ثلث الليل، فقلنا خلاص خذوا الزيادة من حديث عبد الله بن عمرو، لكن الزيادة من المنتصف إلى نهاية الليل من أين نأخذه؟ ها شيخ؟ لا يلزم. ابن عباس يعني قد يكون عالم وقد يكون جاهل هذا الحديث، وإن كان قد علم قد يكون له فهم آخر، وهذا مبحث أصولي معروف، إذا خالف الراوي ما روى فكيف إذا خالف الصحابي حديثا آخر دون أن يقصد المخالفة أو لفهم فهمه، وهذا له أمثلة كثيرة جدا، ولا يمكن أن نعطل الأحاديث ونقول والله الصحابي عامل بهذا أو قال هذا. لا. نحتاج إلى نص، نحتاج إلى نص يعني يخرجنا من الحرج. الآن يعني كون نقول للناس صلوا بعد منتصف الليل عند الحاجة، ما النص على ذلك؟ نحتاج متكئا قويا. أحسن، هذه مسألة أخرى، كيف نحسب منتصف الليل وكيف نحسب منتصف النهار الذي هو زوال الشمس. لأهل العلم قولان في المسألة في حساب منتصف الليل، منهم من يقول تحسب من غروب الشمس إلى طلوعها، من غروب الشمس إلى طلوعها، ومنهم من قال من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ولعل هذا هو الأقرب. فنقول احسب من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم اقسم هذا على ماذا؟ على اثنين. ثم اقسم هذا على اثنين. مثال ذلك لو أن أذان المغرب الساعة السادسة مساء وأذان الفجر الساعة الرابعة، فنقول المدة طبعا 10 ساعات، من 6 إلى 4 صباحا هذه 10 ساعات، نصفها 5، أضف 5 إلى وقت المغرب، 5 + 6 الجواب 11، إذن الساعة 11 هو منتصف الليل، وهكذا. وهذا طبعا يتفاوت من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر. فالطريقة تحسب وقت أذان المغرب إلى وقت أذان الفجر، ثم تقسم هذه المدة على 2 وتأخذ الناتج وتضيفه على وقت أذان المغرب ليخرج لك منتصف الليل. قال رحمه الله: ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس. يلي ذلك وقت الفجر، أو قبل ذلك ما تحدثنا عن قضية التأخير أفضل إن سهل، قال: وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، يعني أن صلاة العشاء الأفضل أن تؤخر، الأفضل أن تؤخر. وعلى هذا لو أردنا أن نستعرض الصلوات المتقدمة الآن، الظهر الأفضل أن تعجل إلا لأمرين عند الحنابلة: عند اشتداد الحر، وعند الغيم لمن أراد أن يصلي جماعة، ورجحنا أحد الأمرين وهو الأول. أما العصر فالأفضل أن تعجل مطلقا، وأما المغرب فالأفضل أن تعجل مطلقا، وأما العشاء فالأفضل أن تؤخر إن سهل، الأفضل أن تؤخر إن سهل ولم يشق على الناس. والفجر الأفضل أن تعجل، وسيأتي بإذن الله تعالى بعد قليل ذكر أهل العلم لمسألة الإسفار، أسفروا ونحو ذلك. قال رحمه الله: أفضل إن سهل. الدليل على هذا فعله عليه الصلاة والسلام، حيث كان يصلي بهم في آخر وقت العشاء أحيانا، ولكنه لم يلتزم هذا دفعا للمشقة عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا يدخل في يدخل يعني معنا في مثل هذا. وأما استحبابه عليه الصلاة والسلام للتأخير فالأحاديث كثيرة، من حديث أبي برزة أنه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة. كذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. وهذا الحديث عند النسائي وعند أبي داود، وإن كان فيهما ما فيه وإن كان فيهما فيه، لكن عندنا حديث آخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصف، هذا عند الترمذي. وأيضا حديث النعمان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها يعني صلاة العشاء لسقوط القمر لثالثة، وهذا الحديث عند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي. وعلى كل حال خير مما تقدم حديث جابر في الصحيحين، يعني ليس عليه اعتراض من حيث السند، من حيث الرواة. قال جابر: وأما العشاء فماذا؟ فأحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. ولما ترك أو لما دخل الصحابة إلى المسجد ينتظرون صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عامة الليل، يقول ابن عمر: حتى لقدنا، ويقول أنس: حتى خفقت رؤوسنا، وفي لفظ ابن عمر أيضا في بعض الروايات: حتى نام الصبيان. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لوقتها، يعني لوقتها المفضل المستحب. فتأخير العشاء أفضل إذا سهل على الناس. صورة ذلك أن يكون جماعة المسجد محصورين، مثلا 4 بيوتات مثلا في الحي، 5 بيوت 10 بيوت محصورة، فاتفقوا أن يقيموا العشاء في آخر وقتها، فهذا لا شك أنه أكمل إذا لم يشق عليهم، إذا لم يشق عليهم. كذلك المرأة في البيت الأفضل أن تؤخر العشاء إلى قبل منتصف الليل أو إلى الثلث الأول كما جاء في بعض الروايات، إذا لم تخش نسيانا ولا انشغالا عنها. أما إذا خشيت النسيان فإننا نقول تصلينها في أول وقتها حتى لا تنسي هذه الصلاة. قال رحمه الله: ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس. وهذا محل إجماع بين العلماء أن وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس. قال رحمه الله: وتعجيلها أفضل، أي تعجيل صلاة الفجر. وهذا فيه أدلة كثيرة، منها لما ذكرت عائشة رضي الله عنها نساء الأنصار وأثنت عليهن عندما نزلت آية الحجاب في الليل، قالت: فصلى معنا، يعني نساء الأنصار، ماذا؟ متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. إيش معنى من الغلس؟ يعني من الظلمة. فمعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر في أول وقتها. أيضا حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس، يعني في الظلام الشديد، وكذلك حديث أبي برزة: وأما الصبح فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينفتل منها حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ 60 إلى 100. هذا الحديث يصلح نعم للاثنين، لمن يقول بالتغليس ولمن يقول بالإسفار، لكن هو لمن يقول بالتغليس أقرب، لأن هذا يذكر نهاية الصلاة، وحديث التغليس تذكر أوائل الصلاة. نعم أحسنت، وهنا قرينة وأنه ذكر الإطالة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 60 إلى 100 قراءة ماذا؟ مترسلة، يقف عند كل آية ويقرأ بترتيل عليه الصلاة والسلام، ولا يعجل في القراءة، بل كان يقرأ بتمهل. هذه الحديث المتقدمة تفيد بأن الأولى أن نبكر بصلاة الفجر. لكن يشكل علينا حديث الإسفار، حديث الإسفار الذي هو عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، وفي لفظ: فإنه أعظم للأجر. فهم منه الحنفية أننا نؤخر صلاة الفجر إلى آخر وقتها، إلى آخر وقتها. فالأحنف يعني يستحبون هذا، وقد صلينا معهم في مساجدهم، فيؤخرون صلاة الفجر كثيرا إلى قبل طلوع الشمس بنحو نصف ساعة أو حتى أقل من ذلك. وهذا يصلح لمن قام متأخرا من الليل، نقول يعني سيبقى أمة من أهل الإسلام يصلون الفجر في ذلك الوقت. هذا لمسناه في الأحساء لتعدد المذاهب، فهناك من يصلي الفجر في أوله وهم الجمهور، وهناك من يصلي الفجر في آخر وقتها وهم الأحناف، فمن فاتته الصلاة مع أولئك صلى مع هؤلاء. وأيضا هو أسهل لمن أراد أن يمكث في المسجد إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، فيتحصل على الأجور التي وردت في هذا، فهو لن يعني ينفتل من صلاة الفجر إلا وبقي بينه وبين طلوع الشمس دقائق معدودات فيمكثها ويحصل على الأجر. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. لكن نقول: خالفتم أحاديث التغليس. نقول للحنفية رحمهم الله: أنتم أخذتم بحديث الإسفار فما جوابكم عن أحاديث التغليس؟ ما جوابكم عنها؟ لكن نحن الجمهور أخذنا بأحاديث التغليس وبأحاديث الإصفر، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن يقال قوله عليه الصلاة والسلام أسفروا، يعني لا تصلوا الفجر حتى تتيقنوا من دخول الوقت، فعبر بالإصفار للتأكيد على دخول الوقت، يعني لا تصلوا الفجر قبل دخول وقته، ولكن انتظروا حتى ينبلج الفجر فصلوا. هذا أحد الأوجه التي ذكرها العلم. ثانيا أن المقصود بالإصفار يعني أن تكون آخر صلاتكم عند الإصفار، وأن تكون أول صلاتكم ماذا؟ وأن تكون أول الصلاة عند التغليس، يعني عند الظلمة. فأنتم جمعتم بين الأحاديث، الصلاة في أول الوقت وتنتهي قبل آخر الوقت، وفيه فضيلة الإطالة كما تقدم. ولا شك أن الأقرب مذهب الجمهور في استحباب التغليس. تفضل. نحن نصلي قبل الوقت. ما فهمت عليك الآن، تقصد في التقويم؟ يعني طبعا هذا يعني ما ذكره الشيخ هذا يكثر فيه الجدل، هل التقويم قبل الفجر أو هل هو يعني مع الفجر حقيقة؟ وعشنا زمنا يعني في مثل هذه الإشكالات، حتى أذكر يعني في مدينة من مدن المملكة كنا فيها، فاجتمعنا مع وجاءت تلك المدينة من قضاة وطلاب علم، وخرجنا إلى البر نرقب طلوع الفجر، ويعني ظهر لنا في حينه أن وقت الفجر يختلف عن التقويم، يختلف عن التقويم، وأن التقويم فيه احتياط وفيه تقدم. لكن يا إخوة هذا الجدل في نظري أنه قد حسم بما أصدره يعني سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام، حيث قد يعني ذكر في كلمة له أن التقويم منضبط. كذلك الشيخ صالح الفوزان، معالي الشيخ صالح الفوزان، قد ذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة قد كون لجنة من المختصين في عدد من الأماكن في المملكة، وكأنهم رأوا أن التقويم منضبط إلى حد كبير. فهؤلاء معهم شيء من الحجة، وهؤلاء معهم شيء من الحجة. فالأقرب أن يقال الأصل السلامة، إلا إذا تيقنت أن الفجر لا يخرج وقت أذان التقويم، فاحتط لنفسك ولا تصلي إلا بعد مرور وقت يغلب على ظنك دخول الفجر خلاله. نعم، أنا أذكر حتى شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله سابقا قال بأنه رصد وقت الفجر ورأى فرقا بين طلوع الفجر وبين الأذان الذي في التقويم. على كل حال، من تيقن ذلك أو غلب على ظنه فلا يحل له أن يصلي الفجر إلا بعد دخول وقتها الحقيقي. ومن قال أنا سأعمل بما يعمل به عامة المسلمين وليس عندي غلب الظن بخلافه، فنقول لك ذلك حتى لا نشوش على الناس يا أخوة. وهذا الجدل في ظني أنه يكون قد انقطع لما خرج المفتي العام وقال بأننا قد يعني كوننا لجانا وقد خرجنا بهذه النتيجة، وأن التقويم إلى حد كبير منضبط، ويبقى أحد الناس على حسب ما يغلب على ظنهم وما يتيقنون. فإذا علم علما زائدا على هذا المعنى فنعم يتأخر، أما إذا لم يعلم فالأصل صحة التقويم. ولعلنا إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. جاء وقت الأذان، كم بقي؟ طيب إذا أحد عنده سؤال فضل شيخ. أحسن، جميل. هل يسن الإبراد بالجمعة قياسا على الظهر أو لا يسن؟ من رأى أن الجمعة أنها بدل عن الظهر فإنه قال يسن الإبراد أيضا بالجمعة بدلا عن الظهر، ومن قال بأن الجمعة مستقلة عن الظهر قال بأنه لم يرد فيها نص خاص بالإبراد. نعم تفضل. أحسنت، لا هو الثاني، يعني الأصل أنه إذا نقلت رواية أخرى عن الإمام أن يقال كلها ثبتت عن الإمام، والترجيح بين الروايات يحتاج إلى النظر في وقت الفتية وقت النص. فالذي يظهر أنها روايتان عن أحمد مطلقة، لا نعلم المتقدم من المتأخر، والله أعلم. نعم، هو من شروط صحة الصلاة إزالة النجس عن الثياب، من شروط صحة الصلاة عند الجماهير خلافا للمالكية، فالمالكية يرون إزالة النجاسة من الثياب واجبا لا شرطا للصحة. نعم، لكن الصحيح مذهب الجمهور وهو أنه شرط للصحة. سيأتي ترتيب الفوائد سيأتي بالتفصيل بإذن الله. تفضل. يصلي وحده لأنه يظن أن الناس صلوا قبل الوقت، لكن هل عنده يقين؟ إذا كان عنده يقين لا يجوز أن يصلي مع الناس أصلا. إذا كان متيقنا وهو من أهل الخبرة والمعرفة، يعني يقول أنا أعرف وأرصد طلوع الفجر وعندي خبرة وافية وكافية وأعرف العلامات وأنا متيقن أن الفجر لم يخرج بعد، نقول لا يحل له أن يصلي قطعا. لكن هذا يا إخوة مفترض في إنسان عنده من الخبرة الوافية، خبرة شرعية وخبرة يعني بالأوقات وبطلوع الفجر وأنه الذي صفاته كذا وكذا. نعم، أما إذا لم تكن عنده الخبرة الوافية فلا أرى أن ينشق عن الناس وأن لا يشذ عنهم. لا بالظهر قطعا، لا بد أن نبدأ بالظهر، لأنه قبل طلوع العصر، قبل دخول وقت العصر بنحو نصف ساعة. نعم تفضل. ها نعم، عند الحنابلة إلى وقتين، وقت جواز وهو إلى منتصف الليل أو إلى الثلث الأول، ووقت ضرورة وهو إلى الفجر. ولعل الأقرب من ناحية الدليل أن الفجر إلى أن العشاء إلى منتصف الليل فقط، هذا الأقرب من ناحية الدليل والله أعلم. النساء نعم، الأقرب عموم النص، وهو أن نقول فيح جهنم لا ينقطع، يعني يشمل الجميع، النساء والرجال والفرادة والجماعات، والله أعلم. نعم فضل. إذا كانوا يصلون الظهر قبل دخول الوقت يقينا فلا تصلي معهم. نعم، لأن أصلا هذا وقت نهي، هذا وقت نهي، يعني قبل الزوال بيسير وقت نهي مغلظ، فلا يجوز الصلاة أصلا. نعم تفضل. صحيح، يعني نعم هذا على قول. وهو لم يصلي بعد، لا هذا إشكال، إنما يصلي في الطريق إذا خشي خروج الوقت. إن تيسر أن يخرج من الباص يخرج ويصلي على الأرض، ما تيسر صلى في باصه على حاله، لأن الوقت من آكد شروط الصلاة، فلا يحل أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يتجاوز منتصف الليل على القول الراجح استدلالا. نعم نعم، نختم بهذا السؤال. نعم، عند علماء المذهب إذا طهرت الحائض في وقت صلاة العصر فإنها تصلي الفرضين الظهر والعصر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.